إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات يقول ربنا جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيرها هذا إخبار من الله جل وعلا بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام الإسلام ذلك الدين القيم هو دين الله فيه صلاح العباد والبلاد هو أعظم المنن التي من بها الكريم الوهاب تكفل الله لمن سلكه بسعادتي الدنيا والآخرة دين المبادئ السامية والأخلاق الفاضلة والنظم العادلة هو عزنا وشرفنا ورفعتنا يقول الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ومعنى الآية أنه شرف لك وشرف لقومك وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة قال بمثل هذا أو معناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي رحمه الله إنه الدين الذي يجب علينا أن نفتخر به وأن نتشرف بالانتساب إليه قال الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يقول الإمام السعدي رحمه الله أي فيه شرفكم وفخركم ورفعتكم إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار السابقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم معاشر المسلمين والمسلمات لقد حدد هذا الدين معالم شخصية المسلم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم ملامحها وأثبت دعائمها وأرسى قواعدها قد ميز هذا الإسلام المسلم بدينه في الدنيا والآخرة ميزه في الآخرة بأن تأتي أمة محمد محمد صلى الله عليه وسلم غر المحجلين من نظر الغرور كما في الصحيحين. وميز شخصية المسلم في الدنيا في عدة جوانب تدل على المسلم وتبين أنه مسلم. وهذه الجوانب أهمها أولا جانب العقيدة، وهذا أهم الجوانب وأخطرها، أهمها، فبهذا الجانب ترتسم معالم شخصية المسلم. وأما كونه أخطرها فالتهاون في هذا الجانب أي جانب العقيدة طمس لشخصية المسلم، لأن جميع أعمال المسلم مبنية على العقيدة الصحيحة. فعلينا نحن المسلمين أن نقوي جانب العقيدة، فنستقي عقيدتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الجانب الثاني فهو جانب العمل والعبادة، فقد شرع الله للمسلم عبادات وأوضح له أحكام المعاملات، عبادات تزكو بها النفوس وتطمئن بها القلوب، عبادات تنهى عن المنكر والفحشاء وتسمو بالمسلم إلى العلياء. فينبغي للمسلم أن يأتي بها على نور من الله وعلى سنة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لا يشغله عنها شاغل ولا يصرفه عنها صارف. وأما الجانب الثالث بارك الله فيكم وعليكم، فهذا من أبرز هذه الجوانب ظاهرة. فالمسلم العزيز بدينه ذو أخلاق عالية، ذو أخلاق عالية مع ربه، فهو لا يعبد إلا الله، مستسلم لقضاء الله وقدره، وهو ذو أخلاق عالية مع الناس، فلا يقول إلا خيرا، ليس بطعان ولا بلعان، يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، يتعامل مع إخوانه على البر والتقوى، ولا يتعامل معهم على الإثم والعدوان، لا يغتاب إخوانه المؤمنين، ولا يسعى بالنميمة لتفريق كلمة المسلمين، فهو كالنخلة شامخ بدينه نافع لإخوانه. هذا جانب الأخلاق. وأما الجانب الرابع فهو جانب المظهر، أي ماذا يظهر للناس. فيا عباد الله اعلموا أن الله قد اعتنى، أو أن الإسلام قد اعتنى بالظاهر كما اعتنى بالباطن، فقد بين معالم شخصية المسلم الظاهرة، فأمر بالنظافة في بدنه وفي لباسه وفي مسجده وفي بيته وفي حيه، وأمر أن لا يتشبه بالكافرين في لباسهم، وحذره من أن يرخي ثوبه إلى ما أسفل من الكعبين، ونهاه أن يحلق لحيته، وأمره أن يوفرها، وأمره أن يقص شاربه، وأمر المسلمة أن تدني عليها من جلبابها، ونهاها أن تتشبه بالكافرات في لباسهن، وأن تتشبه بالرجال كذلك، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. يا أمة الإسلام، المؤمن عزيز بإسلامه، يظهر شعائره، يمتثل أوامره، يجتنب نواهيه، مسلم ظاهرا وباطنا، لا يخشى أحدا إلا الله، لا يهمه سخرية الساخرين ولا عيب العائبين، فهو داخل بدينه في كل زمان ومكان. معاشر المسلمين، إذا علمتم أن واجبنا هو الاعتزاز بهذا الدين الذي شرفنا الله به، فبالله عليكم أين الاعتزاز بالإسلام؟ وأين هي شخصية المسلمين؟ أين العزة بالإسلام ونحن رافعان من المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى والكافرين ويهنئونهم بها؟ أين العزة بالإسلام؟ هو من شعارهم. أين العزة بالإسلام ونساؤنا يلهثن وراء الموديلات الغربية؟ تركنا الحجاب وقلدنا الكافرات في اللباس والمشي وتصفيف الشعر وغير ذلك. أين العزة بالإسلام وكثير منا لا يكاد يتكلم بلغة القرآن؟ أين العزة بالإسلام ونحن قلدنا الكفار في كثير من أمورهم؟ فيا أمة الإسلام ما بالنا وما الذي أصابنا؟ ذل وصغار في نفوسنا، ازدراء واحتقار لتعالي ديننا، واعتزاف بما عليه أعداؤنا. إذا تحدثنا فبلغتهم، وإذا لبسنا فعلى شاكلتهم، وإذا حرقنا رؤوسنا فعلى طريقتهم. أعراسنا كأعراسهم، أعيادهم صارت أعيادنا، والله المستعان. بالله عليكم يا مسلمون، أيها الأحبة في الله، هل رأيتم كافرا يعتز بالإسلام؟ هل رأيتم كافرا يتكلم بلغة القرآن؟ هل رأيتم كافرا يعتز بلباس الإسلام؟ هل رأيتم كافرا يعتز بأعياد الإسلام؟ هل رأيتم امرأة كافرة تعتز بحجاب الإسلام؟ والجواب كلا، ثم كلا وألف كلا. فيا أيها المسلمون، كونوا إخوانا على الحق أعوانا، كما قال ربكم جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. الحمد لله الكبير المتعال المتنزه عن الشركاء والأنداد والأنفال، أحمده سبحانه وأشكره بلسان الحال والمقال، فهو ذو المجد والإفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شامخ العزة وكريم الخلق وشريف الخصال، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه ليست العزة في تقليد الكافرين والتشبه بهم في أعيادهم وفرحهم بذلك ولباسهم مما هو من شعارهم، وليست العزة في التكلم بلغتهم في غير حاجة لها، وليست العزة في سيارة فاخرة ولا ملابس واخرة، ليست العزة في مسؤولية تحاسب عليها حسابا عسيرا، ولا في أموال كثيرة وفيرة. إنما العزة لله، إنما العزة في عبادة الله وحده واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إن العزة لله جميعا، فمن أراد العزة والرفعة والعلو والقدر فعليه أن يرجع إلى ربه، فيكرم نفسه بطاعته عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن خالف أمر ربه وانتكس عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم عاش ذليلا وإن ظن نفسه عزيزا. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أيها المسلمون، لقد عرف سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم حقيقة العزة ومعناها، عرفوا أن العزة هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا رضي الله عنهم بهذا الدين حقيقة التمسك، فرفع الله وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها وذلت لهم الأمم. أما قرأتم سيرة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن جاء بعدهم وسلك طريقهم؟ روى الإمام الحاكم في مستدرك وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فأتوا على نخابة وعمر على ناقة فنزل عمر حتى يقطع هذه النخابة فنزل على الناقة وخلع خفيه وعلقهما برقبته رضي الله عنه وارضاه وأخذ بزمام الناقة يعني بخطامها بالحبل الذي يقودها به أو بها من فمها وأخذ بزمام ناقته فخاض بها النخابة فقال أبو عبيدة متعجبا يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض النخابة؟ ما يصرني أن أهل الشام أو أن أهل البلد استشرفوك يعني رأوك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه أوه لو يقل هذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام مهما طلبنا العزة بغيره ما أعزنا الله به مهما طلبنا العزة بما أعزنا الله به أذلنا الله. فاللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رد الأمة الإسلامية إليك ردا جميلا، اللهم احفظها واحفظ دينك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا وأرشدهم إلى ما تحبه وترضاه، واحفظ ولاة الأمور المسلمين جميعا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك إنك ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.